بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن وينزل بالسنة، والله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى حفظ القرآن من الزيادة والنقصان، وأيضا حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيض لها العلماء الربانيين الذين كشفوا الأحاديث الصحيحة من الحسنة من الضعيفة من الموضوعة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنها وحي من الله سبحانه وتعالى ففي تأملها وفي تدبرها خير عظيم وعلم كبير. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأحاديث التي تتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، حديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، ونحن نترضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا خلافا للرافضة الذين يرفضون الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. هذا فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، أي هذا الجنين الذي في الرحم يعلم سبحانه وتعالى مدته في رحم أمه، يعلم سبحانه وتعالى مدة مكثه في رحم أمه. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، هذا أيضا في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وأيضا قال: ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، أيضا فيها إثبات صفة العلم. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. متى تقوم الساعة؟ هذا يتعلق بأي ركن من أركان الإيمان؟ الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. تبارك أي عظمت بركته سبحانه وتعالى، ولا تقال هذه الكلمة تبارك إلا لله. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك. ولا يقال لأحد تباركت علينا أو تبارك المنزل أو نحو ذلك، إنما تبارك خاصة بالله. وتعالى أي تنزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وكل عيب. أيضا من الأحاديث التي تتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته. هنا إثبات صفة إيش؟ لله أشد فرحا، إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى بتوبة عبده حين يتوب. وهنا اسم التواب، إثبات اسم التواب لله سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة عن عباده. كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده عليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إذن في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. وأيضا هنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هنا هذه الكلمة كلمة كفرية. من قال لله سبحانه وتعالى عامدا متعمدا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفرية، يعرض على القاضي فيقيم عليه الحجة أن هذه الكلمة لا تجوز، فإن رجع فالحمد لله، وإن أصر حكم القاضي بكفره وقتله ونفذ ولي الأمر هذا القتل. لكن هنا هل كفر هذا الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ لا. لماذا؟ لأنه مخطئ وليس بمتعمد. إذن الخطأ مانع من موانع تكفير المعين، مانع من موانع تكفير المعين، أخطأ من شدة الفرح. المانع الثاني الإكراه، لو إنسان أجبر وأكره على أن يقول هذه الكلمة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إنسان واقف عليه بالسلاح يقول تقول هذه الكلمة وإلا أقتلك الآن، فقالها هل يكفر؟ لا، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أيضا لو أن إنسانا حديث عهد بإسلام وقال لإنسان أنعم عليه ودعاه إلى الإسلام فقال أنت ربي، هل يكفر؟ لماذا؟ لجهله، لأنه جاهل فيعلم. طيب لو أن امرأة قالت لزوجها، قرأت مثلا سورة يوسف فقالت لزوجها أنت ربي أنت ربي، قرأت قوله تعالى قول عن يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي، وقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فقالت هذه المرأة لزوجها أنت ربي، ها أنت ربي يعني، أو قالت البنت أو الولد لأبيه أنت ربي يعني أنت الذي تربيني، فهل يكفر بهذه هذا الكلام؟ لا، لأنه متأول يقصد معنى آخر، فهذا يعلم ويقال لا يجوز مثل هذا الكلام. كان في السابق يجوز لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. إذن هذه أربعة موانع من موانع تكفير المعين: الخطأ والإكراه والتأويل والجهل. الحديث الذي يليه عن أبي موسى رضي الله عنه، ونحن نتربى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة الذين يرفضون الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. هذا فيه إثبات صفة اليد، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وفي إثبات كرم الله سبحانه وتعالى كيف يبسط يده للمذنب الذي أذنب ذنبا بالنهار فيتوب بالليل فيقبل توبته، ويبسط يده للمذنب بالليل فيتوب بالنهار فيقبل توبته سبحانه وتعالى. فيبسط يده، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف بها، فنثبت اليدين لله سبحانه وتعالى، ونثبت كرم الله، ونثبت أنه سبحانه وتعالى التواب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. تطلع الشمس من مغربها، هذا يتعلق بأي ركن من أركان الإيمان؟ نعم، وهو علامات الساعة الكبرى. من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، هذا يتعلق بعلامات الساعة الكبرى، وهو يتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر. أيضا من الأحاديث قال لهما عن عمر رضي الله عنه خلافا للرافضة الذين يسبون عمر رضي الله عنه، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. لا والله هنا حلف، والحلف لا يجوز إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بعباده من هذه بولدها، وهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. وكما قلنا الحلف لا يكون إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. أيضا من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونحن نترضى عن أبي هريرة رضي الله عنه خلافا للذين يسبونه ويتهمونه أنه أتى بأحاديث من عنده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق، خلق يتعلق بأي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد الربوبية، الخلق، وأيضا يتعلق بنوع أو بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، وأيضا الإيمان بالقدر، لأن من مراتب القدر الإيمان بأن الله خالق كل شيء. كتب في كتاب، هذا أيضا يتعلق بالركن الأول الإيمان بالله والإيمان بالقدر، لأن المرتبة الثانية من مراتب القدر الإيمان بالكتابة، فهو عنده فوق العرش، فيه إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى، فهو عنده فوق العرش. إن رحمتي غلبت غضبي، فيه إثبات الرحمة لله سبحانه وتعالى، وإثبات الغضب على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إن رحمتي، فالرحمة صفة ذاتية دائمة لله سبحانه وتعالى، الغضب صفة اختيارية لله سبحانه وتعالى، يغضب في زمان دون زمان ويرضى في زمان دون زمان سبحانه وتعالى، لكن هذه الصفات متعلقة بالله سبحانه وتعالى. إذن في إثبات العرش لله، إثبات علو الله في هذا الحديث، إثبات رحمة الله، إثبات غضب الله، إثبات أن الله هو الخالق وحده، وأيضا إثبات الكتابة لله سبحانه وتعالى، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن لا يغضب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.